الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. احنا امبارح بدأنا من هون، ما هي مين بدأنا؟ الأولى بدأنا من الثالثة، الثالثة إلى الخامسة، الثالثة. اليوم نقرأ السادسة. أما امبارح منين بدأنا؟ من الثالثة. يعيد من قبل، معلش، من أول الآية، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظ الله صاير كسلاح. نعم محضر الدرس. نعم سيدي. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، خطاب للمؤمنين حقا، أي لا تتعدوا حدود الله فيما أمر من الأمور، في أمر من الأمور، يعني عام يعمل على الآية. لا تحلوا شعائر الله، أي حدود الله، يعني كل ما أمر، يعني. نعم. الشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة. نعم. قال ابن فارس ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن. نعم. والشعيرة البدنة وهو أحسن. نعم. البدنة تهدى. والشعيرة البدنة تهدى الشعيرة. نعم. نعم. وإشعارها أن يحز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنه هد. نعم. أنها نعم. ومنه المشاعر المعاد والإشعار الإعلام من طريق الإحساس. يقال أشعر هدية، أي جعل له علامة ليعرف أنه هدي. نعم. ومنه المشاعر المعالم. نعم. واحدها مشعر، وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. نعم. ومنه الشعر، لأنه يكون بحيث يقع الشعور. نعم. ومنه الشاعر، لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره. نعم. ومنه الشعير، لشعرته التي نعم. الشعائر على قول ما أشعرت من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله. الشعائر على قول، يعني قال أول شيء، والشعائر جمع شعيرة، يعني لا تتعدوا حدود الله. هلأ قال فالشعائر قول ثاني على قول ما أشعر من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله، يعني خصص. هلأ الأول هنيك عمام، هون خصص. فالشعائر على قولها، لذلك قال على قوله ما أشعر من الحيوانات، يعني مثل ما قال يعني ما جعل له علامة يعرف أنه هدي. ما أشعر من الحيوانات، وأطلق من الحيوانات، طبعا نقول الحيوانات يعني الأنعام، من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله، يعني كانوا يبعثون بها ولو لم يرد الإنسان يعني أن يحوش يبعث بها، نعم، لتهدى إلى بيت الله، نعم. وعلى قول جميع مناسك الحج، لذلك هيك قال على قول، ثم قال وعلى قول، قال جميع مناسك الحج، على قول متع يعني خصص بالحيوانات التي تهدى وتشعر. القول الثاني جميع مناسك الحج، لا تحلوا شعائر الله، يعني تقيمونها كما أمر الله، نعم. قال ابن عباس وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن كله، يعني جمع الكل، بس بعد من قال هنيك وعلى قوله جميع مناسك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر، جميع مناسك الحج. قاله ابن عباس، بعدين قال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر، شو الفرق بين القولين؟ وعلى قول جميع مناسك الحج، ما هي؟ وقال مجاهد الصفا، يعني الشعائر الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر، يعني هيك قال. شو المروة؟ نعم، الصفا والمروة، الصفا يعني هي الصفا والمروة، هي الصفا والمروة والهدي، هنيك قال جميع مناسك الحج. مجاهد قال كل ذلك من الشعائر، يعني نص على هذه، قال كل ذلك من الشعائر، كأنه تنصيص على ما ذكره مجملا ابن عباس، يعني بيرجع القولين مثل بعض يعني، لكن قال هو النص على الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر، يعني قريبين من بعض كثير، شايف كأنه مثل بعض حتى، لكن ابن عباس يعني عمم قال كل المناسك، كل مناسك الحج هي شعائر. مجاهد قال الصفا والمروة والهدي والبدن كل ذلك من الشعائر، يعني أراد أن ينص على الهدي يعني. عليكم السلام أهلين. قال الشاعر نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقرب. القربان يعني هذه البدن، نقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان، يعني شعائر قربان يعني قربان، قربان نتقرب فيها يعني نذبحهم يعني، نعم. وكان المشركون يحجون ويعتمرون، يعني هلا جاب لإيه؟ جاب البيت شان شعائر قربان، الشعائر هي القربان، يعني مثل ما البدن الهدي والبدن، نعم. كان المشركون يهجون ويعتمرون ويهدون، ويهدون يحجون يعني الحج العادي، ويعتمرون يعني العمرة، ويهدون يعني ترى، يعني ويهدون عندما يحجون أو يعتمرون، أم يهدون مطلقا؟ لا، يهدون مطلقا يعني، نعم. نعم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، يعني من عندما يحجون ويهدون محن أرزاق كتير، وهن ليسوا على دين، فأراد المسلمون أن يأخذوا هذه يعني هذه الشعائر إذا نسميها مثل ما سماها، يعني هذا ما يعني ما يهدونه إلى بيت الله، فأراد المسلمون أن يغيروا عليه. ليش؟ لأنه الإنسان يعني مهما فعل إذا كان على غير دين لا يقبل منه، لذلك المسلمون يعني أتى على ذهنهم هذا الأمر، وإلا شيء للبيت الحرام اللي يشتركوا، يعني أنتم مسلمون ما تريدوا تعظيم بيت الله، لكن الحقيقة يعني العمل الصالح كيفما كان لا يتقبل إلا من المؤمن. ربي قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وإلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، يعني ما بيستفيدوا شيء. نعم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم. نعم. قال الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، إلا يعني لا تربوا عليهم، لا تحلوا شعائر الله. نعم. قال عطاء بن أبي رباح شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى، مثل القول الأول لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور، لا تحلوا شعائر الله، يعني شعائر الله يعني الجامع، جدار الجامع، طريق للجامع، كل هذا المأذنة هذا شعائر الله، هذا العلامة اللي موجودة يسموها بالبلدية، أنا والله ما شفتها هيك ذكروني امبارح، يعني في قطار يعني علامة اسطنبول يعني جامع وأباب، وهذا إجا هذا طمشا بدها تكلف بقيمة كلها وملحوتة نحت، إجا هذا طمشا قام الجامع بالذات بس الجامع صحيح لأن المهم ما دخلنا لحنا لأن عم نحكي تفسير ما نشغل مع حدا، فهذا الطمس هذا من إحلال الشعائر، هذا من التعدي على الشعائر، هذا في غمز وفي في وكز للإسلام والمسلمين، هذا شعيرة المسلمين، مثل الراية المسلمين لما بترتفع الراية بيجيب واحد بيضرب الراية أو بده يأخذ الراية، هذا مو ضرب للراية، هذا ضرب للمسلمين، بس يا ترى بيستجيبوا بينتبهوا يعني هالمسلمين من التفرق ومن هالتدابر وبينتبهوا أن عدوهم بده يقضي عليهم، يعني هذا درس كبير، هذا يعني ما قام يعني ما قام إلا الجامع، ما قام إلا الجامع، أنه سياسة الدولة هذا الدولة اللي حاطته رأي جمهورية اللي حاطته هذا. نعم. فهذا شعائر من شعائر الله، هذا شعيرة من شعائر الله، هذا في غمز وفي لمس بالمسلمين، هذا من شعائر الله هذا. نعم. وقال الحسن دين الله كله. وقال الحسن دين الله كله. نعم. ومن يعظم شعائر الله، هذا مت هذا على عكس هذا صار. نعم. ولا المسلمون ماشيين يمين جماعته، يلا انتبهوا، ما لازم كل يقوم يعني قومة واحد رجل واحد وبدون فتنة بدون شيء يرفعوا أمره لرئيس الجمهورية، إنه هذا يعني هذا جرح لنا، وهذا تعدي على حرماتنا، وهذا تعدي على شعائرنا، هذا تعدي. نعم. وهذا ضد سياسة الدولة وضد سياسة رئيس الجمهورية. نعم. ولا لا يعنينا، نسأل الله العافية. نعم. من قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم هذا إيه؟ ما طمس هذا؟ هذا طمس شو معناته؟ نعم. أي دين الله. نعم. قلت نعم. وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره. نعم. قد اختلف العلماء في إشعار الهدي وهي الثانية. إيه وهي الثانية. يعني إشعار الهدي يعني مثل ما قال أن يجرح سنامه وأن يعني يوسم بعذابه. نعم. وأجازه الجمهور ثم اختلف في أي جهة يشعر. فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور يكون في الجانب الأيمن. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن. نعم. أخرجه مسلم وغيره. وهو الصحيح. الصفحة مثل ما بنقول الخد صفحة أو العنق صفحة عنق يمين ويسار. نعم. روي أنه صلى الله عليه وسلم أشعر أذنه من الجانب الأيسر. نعم. قال أبو عمر بن عبد الله هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والصحيح يعني حديث مسلم عن ابن عباس. قال ولا يصح عنه غيره. نعم. وصفحة السلام جانب والسلام أعلى الظهر. وقال الطائفة يكون في الجانب الأيسر. محدث عالم محدث عالم كبير محدث وحديث طبعا هو محدث ما بيتكلم له الاستذكار من أكبر الكبار الكتب الكبار يعني أظن شيء 30 مجلد في يعني بتمر على كل شيء يعني. نعم. وقال الطائفة يكون في الجانب الأيسر وهو قول مالك. وصف نعم. وقال الطائفة يكون في الجانب الأيسر. نعم. إلا قال وروي أنه أشعر صلى الله عليه وسلم أذنه من الجانب الأيسر. ما رضي ابن عبد البر. بعدين قال وقال الطائفة يكون في الجانب الأيسر. يعني قال ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر في ناقته في صفحة سنامها الأيمن. بعدين روى شيء ثاني لكن الحقيقة ما جاب يعني ما جاب في أي جهة يعني الحكم. روى الدليل لكن بعدين قال صفحة والسلام. وقال الطائفة يكون في الجانب الأيسر وهو قول مالك. نجام الحكم ثم اختلفوا في أي جهة يشعر. فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور يكون في الجانب الأيمن. وبعدين جاب دليله. ألا القول الثاني قال الطائفة بس ما ذكر مين ذكر بعدين. وقال الطائفة يكون في الجانب الأيسر وهو قول مالك. طيب نعم. قال لا بأس به في الجانب الأيسر. نعم. قال مجاهد من أي الجانبين شاء. ما جاء مسيرة الحنفية ما هي؟ نعم. وبه قال أحمد في أحد قوليه ومنع من هذا كله. وقال لا بأس به في الجانب الأيمن يعني ما يعني ما رد عن الجانب الأيمن. طيب وقال مجاهد من أي الجانبين شاء. نعم. وبه قال أحمد في أحد قوليه ومنع من هذا كله. أيوة. لذلك ما تعرضوا لأنه منعوا مطلقا الإمام أبو حنيفة. ومنع من هذا يعني من الإشعار منع من هذا كله أبو حنيفة. وقال إنه تعذيب للحيوان. نعم. الحديث يرد عليه. إيه طالما ورد الحديث خلاص انتهى. نعم. وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يجري مجرى. يجري مجرى الوسم الذي يعرف به الملك. نعم. كما تقدم. وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم يرى الإشارة. والله لازم اسعدوها يعني. نعم نعم. وقد أوغل ابن العربي في الرد على أبي وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم يرى الإشعار. نعم يعني حين قال بهذا. نعم. فقال كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة. نعم. الذي أشهر منه في العلماء. قلت والذي رأيته منصوصا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قبل أبي حنيفة. والذي رأيته قلت والذي رأيته منصوصا الإشعار مكروه يعني لم يره هو لقلت الإمام القرطبي يعني رأيته مكروه وحرام إن هيك قال ولم يره أبو حنيفة منع من هذا كله. المنع بيكون يعني للحرمة لذلك علق عليه قال قلت يعني كأنه استدراك على ما ذكر والذي رأيته الإشعار مكروه من قول أبي حنيفة. نعم يعني معناته المسألة فيها تفصيل. نعم. وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنة. بس بقى يعني عم يقول قلت والمعمول قلت والذي رأيته الشيخ إيه؟ فقال وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة إيه أوغل في رده يعني معناته على الحرمة. لو كان مكروه مثل ما عم يقول ما رد عليه هذا الرد أو مطلقا ممكن يكون مطلقا يعني طالما ثبت الحديث ونرد على يعني الحكم مشكل يعني هذا الإشعار مكروه أو هنيك مو ظاهر يعني لم يره أبو حنيفة وما قال لا حرام ولا قال مكروه لذلك هو اللي عم يعطينا النص عن أبي حنيفة رحمه الله يرحمكم الله والذي رأيته وقال منصوصا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنة بل هو مباح. نعم. لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد. نعم. بمنزلة التقليد يعني القلادة التي توضع في أعناق البدن والهدي. نعم. لأن الإشعار لما كان إعلاما مثل ما أن يعني علامة كان سنة بمنزلة التقليد وعليه الصلاة والسلام قلد بدنه عليه الصلاة والسلام. نعم. من حيث أنه جرح إيه مثل ما أنه من حيث إنه جرح ومسلة كان حراما إيه لما كان إعلاما كان سنة ومن حيثية يعني إنه جرح ومثلة يعني شيء يعني يبقى مثلة بيبقى علامة كان حراما. بس هذا كلامي لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد ومن حيث إنه جرح ومثلة كان حراما فكان مشتملا على السنة والبدعة يعني بحسب ما يكون فجعل مباحا، يعني عم يعلل الحكم بالإباحة عند أبي يوسف ومحمد، من حيث إنه جرح ومثله كان حراما، ومن حيث إنه إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد. يعني بدون يعني الإمام محمد وأبو يوسف رحمهم الله، يعني إذا بالغ بالإشعار، بالغ بالإشعار هذا مشكل، أما إذا لم يبالغ وكان يعني بمثابة العلامة هذا ما في شيء، بصير مباح. يعني قال لذلك، قال من حيث إنه جرح ومثلى كان حراما، فكان مشتملا على السنة والبدعة، فجعل مباحا. بس ليش يعني فصلوا بعدين طلعوا بالمسألة قالوا بل هو مباح، أي بل هو مباح، يعني بدنا نقدر لحنا إذا لم يكن مثل ما قلنا، إذا لم يكن مبالغ فيه فجعل مباحا. نعم نعم سيدي. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الإشعار مثلى، مثلى مثلى يعني مثلى يعني يترك أثر، يعني يؤذي يعني هيك. نعم. وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان. نعم. فكان مكروها. وما روي عن رسول الله، شوفوا أنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان، بعدين قال فكان مكروها. نعم. طيب. وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في أول الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مالك. هذا تعليل يعني للإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني وما روي يعني الآن عم يعتذر لحكمه، يعني عم يعتذر للإمام أبي حنيفة كلام من هذا. وما روي عن رسول الله هذا كلام مين؟ كلام القرطبي ولا كلام مين؟ وما روي أنه كلام القرطبي. نعم قرطبي، لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد، ومن حيث إنه جرح مثلى كان حراما، فكان مشتملا على السنة والبدعة فجعل مباحا. ولأبي حنيفة أن الإشعار مثلى وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكروها. وما روي عن رسول الله يعني على قوله أنه فكان مكروها، إيه عم يعتذر يعني للحديث. وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في أول الابتداء، يعني أول يعني في بادئ الإسلام عندما لم تقوى يعني شوكة المسلمين، كان يتعدى عليهم ويخاف على أموالهم، كان والعرب يعني تهاب أن تتعرض للبدن، لذلك كانوا يشعرونها. عليه الصلاة والسلام ما فعلها هكذا، يعني لذلك قال إنما كان في أول الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هديا، لذلك بنحط لها العلامة حتى نحمي هذا الهدي. وكانوا لا يعرفون الهدي يعني العرب إلا بالإشعار، يعني إلا بهالعلامة، ثم زال لزوال العذر، ثم زال يعني بعدين ما بقى أشعره. ليش؟ لأنه ما بقى أحد يتعرض له، ثم زال لزوال العذر. هكذا روي عن ابن عباس، يعني هذا الكلام الذي ذكره مروي نقلوا عن ابن عباس القرطبي. نعم هذا التعليم. نعم. وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى أنه قال يحتمل أن أبا حنيفة رحمه الله كره إشعار أهل زمانه. أيوة يعني والله هذا أقرب هذا، أنه هذاك يعني ما حدا ذكره من الفقهاء من المجتهدين هذا الكلام، أنه كان في ابتداء الأمر بعدين يعني ترك، لا عم يقول يحتمل كمان كل احتمالات، يحتمل أنه يعني الله يرضى عن أبي حنيفة كره إشعار أهل زمانه، يعني وهو مثل ما قال المبالغة في البضع، يعني بشقه اختير يعني بيزول الجمال إيه على وجه يخاف منه السراية أنه يموت أو بيمرض يمرض. نعم. أما ما لم يجاوز الحد فعل، فعل يعني يجوز، وهذا لا بأس، وهذا وارد مثل ما قلنا حكينا إيه هذا وارد كثير، يعني لأنه مين مو هذا الإنسان الذي يهدي هو الذي يشعر، في عنده عبيد في عنده، والإنسان لما بيتعب بصير بشق على الماشي يلا بيتعب يعني، وبصير يعني إذا ما كان يعني مراقب ما بيتدخل لا فيها بهذا عم يشق دغري يعني، وهي ما بتقول أخ خلاص، لذلك حسم الباب من أصله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا والله وارد كثير هذا الكلام. أما من ما لم يجاوز الحد فعل كما كان يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي. نعم. فهذا اعتذار علماء الحنيفة الحنفية لأبي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار. نعم. قد سمعوه ووصل إليهم وعلموه فهو حسن، طيب فقد سمعوه ووصل إليهم يعني الحديث يعلمون الحديث، فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه، يعني مثل ما قال كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة. نعم. فلما فقد سمعوه لا سمعوه ووصل إليهم وعلموه بدليل أنهم أجابوا عنه. نعم. يعني هلا هو كأنما كمان يرد رد ابن العربي رحمه الله، وقالوا وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحد محرما، وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحد محرما، لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك، يعني الأمور المكروهة لا تعد من الشعائر والمناسك، بس يعني لا يصير به أحد محرما، لو فرضنا غير مكروه يصير فيه يعني يكون من أشعر محرما، يا ترى شو المراد بالإحرام، شو المراد بالإحرام يكون محرما، يعني كالتلبية في أشهر الحج، التلبية في أشهر الحج بيصير محرم، محرم بالحج يعني بالنسك، أما هون يكون محرما يعني له أحكام المحرم، يعني الإنسان يعني لا يلبس، لا يعني لا يقص أظافره، لا يحلق شعره، لا لا لا هذا، ولا المراد لا يكون لا يصير به أحد محرما، الظاهر يعني أنه لا يكون محرما يعني يتشبه بالمحرمين، يعني مو يعني لا يصير أو يصير محرما يكون يعني أحرم بنسه، هذا المراد، مثل من إنسان من أراد أن يضحي يعني يسن له أن لا يأخذ من شعره ولا ظفره. نعم. لا تعد من المناسك. نعم. ثالثا. نعم. قوله تعالى ولا الشهر الحرام اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم. نعم. الشهر. الشهر الحرام. نعم. وهي أربعة. لأنه شو قال؟ قال ما قال ولا الأشهر الحرم، قال ولا الشهر الحرام، فالشهر كلمة شهر قال اسم مفرد يدل على الجنس، الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم. نعم نعم. وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة شرط. نعم. يأتي بيانها في براءة. نعم. والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها. لا تستحلوها للقتال ولا للغارة، يعني سواء بتكون تاخذوا المال أو تقاتلوه، لا تستحلوها. يعني أحيانا بس ياخذوا، يعني يتعرضون للمشركين بس من أجل أن يأخذوا المال، أحيانا لا يتعرضون مشان يقاتلون بدنياهن هن. نعم. لذلك لا لهذا ولا لهذا، لا تستحلوها للقتال ولا للغارة. نعم. ولا تبدلوها. نعم. فإن استبدالها استحلال. نعم. وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيء. استحلال لا تحل شعائر الله. نعم. وذلك نعم. قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تستحلوها. نعم. وهو على حذف مضاف. نعم. أي ولا ذوات القلائد جمع قلادة. فنهى سبحانه عن استحلال الهدي جملة، ثم ذكر المقلد منه تأكيدا ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. نعم، في التقليد. لأنه في يعني مبالغة، هل هيك الشيخ عم يقول؟ في التنبيه على الحرمة في التقليد، يعني سواء كنا بما قلنا بالمنع أو بغير المنع، يعني نص على ذوات القلائد، مع أنه الحكم فيها يعني في خلاف. سيدة عائشة بتقول: قلت فتلت قلائد الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة: قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد. الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة. نعم. الواحد هدية وهدية وهدية. نعم. فمن قال أراد بالشعائر المناسك قال ذكر الهدية تنبيها على تخصيصها. تخصيصها يعني ما يهدى، طالما شعائر المناسك مين ذكر الهدي؟ وله لا تحل الشعائر كل المناسك، والهدي من المناسك، ليه ذكروا؟ يعني تخصيص بعد التعميم لأهمية الهدي. نعم. قال ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها يعني بالحكم، يعني من حفظ حرمتها. نعم. ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان مشعرا. ومن قال الشعائر الهدي هنيك أراد، من قال، من قال أراد بالشعائر المناسك ذكر الهدي تخصيص بعد تعميم، ومن قال الشعائر لا ولا لا تحل شعائر الله ولا الهدي. الشعائر يعني هذا بصير مثل عطف تفسير، الشعائر هي الهدي. قال إن الشعائر كان ما كان مشعرا، يعني ما موسوم بها العلامة هي. نعم. أي معلما بإسالة الدم من سنامه. والهدي يعني بصير عميه، يعني عطف على بابه مو عطف تفسير. لا، لا تحل شعائر الله يعني الهدي المعلم، يعني فيها العلامة إيه وشعائر الله. ولا الهدي، الهدي كمان البدن أو الهدي الذي لا يعلم، يعني لا يكون له علامة. نعم. فالهدي ما لم يشعر أخذ بالتقليد. بالتقليد يعني وضعوا له خلاده. نعم. قيل الفرق أن الشعائر هي الجزن من الأنعام، والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى مطلقا. نعم. وقال الجمهور: الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدا، إلى أن قال كالمهدي بيضا، فسماها هديا. يعني هلا عم يعلل عام في كل في جميع ما يتقرب به. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: المبكر على الجمعة كالمهدي بدنه إلى أن قال: كالمهدي بدنه، يعني الشيء الذي يتقرب به. نعم. سماها هدية، وتسمية البيضة هدية يعني صار مجاز، سماها مو هي هدي مثل الهدي يعني. نعم. وتسمية البيضة هديا لا محمل له، يعني بعيد، ما في بيضة تكون هديا إلا أنه أراد به الصدقة. نعم. ولذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به، صار صدقة. نعم. لأن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم. إيه، الإطلاق بالهدي لا، الإبل والبقر والغنم، أما الثوب تقول عنه هدي، هذا مو هدي، لذلك تتصدق في صدقة. نعم. إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم وسوقها إلى الحرم وذبحها فيه. نعم. وهذا إنما تلقي من عرف الشرع في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وأراد به الشارع، قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إيه كمان مثله. نعم. وقال تعالى: فمن تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إيه صار يعم الكل يعني الأصناف الثلاثة. نعم. هو شرط يكون جمال بدن. نعم. وأقله شاة عند الفقهاء. نعم. وقال مالك: أقله أقل الهدي يعني. الشاة تجزأ بالأضحية سيدي. شو بالأضحية؟ مثل ما تجزأ بالأضحية، لا تجزأ بالهدي. بالهدي هدي كله هدي. يعني مثلا سماها هدي. نعم. الأضحية إيه هدي مثل الهدي ولا الدفع، يعني الشاة تصلح هديا يعني، بس الأضحية شرط شروط الإجزاء في الأضحية إيه تكون إجزاء العيوب الهدي إيه. مثل هذا يعني بده يكون والله طالما في إطلاق بسم الله، لأنه يعني إحنا على السوق يعني شفنا فيه هدي عم يعضو، هل أدى الخروف؟ ما بين شروط وهدي على يعني على القول بأنه قال كل ما يهدى، كل ما يهدى. نعم. قال مالك رحمه الله: إذا قال ثوبي هدي يجعل ثمنه فيه. نعم. والقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمانة له. نعم. فهو على حذف مضاف أي ولا أصحاب القلائد. ثم نسأل. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آيتان نسختان من سورة المائدة، آية القلائد وقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فأما القلائد فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كان، وأما الأخرى فنسخها قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله على ما نتي. وقيل أراد بالقلائد نفس القلائد، فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلبا للأمن. نعم. أن يحافظ على الشجر يعني. يعني كل الناس صار اللي بدها تاخذه بيصير بيعطوهمونه بيقطعوا منه وبيعطوه مشان السنة الثانية يعني. نعم. قاله مجاهد وعطاؤه مطرف بن الشقير. نعم. وحقيقة الهدي كل معطى لم يذكر معه عوض. نعم. واتفق الفقهاء على أن من قال لله علي هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. نعم. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا وأعناقها. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا. نعم. وأناقها علامة أنه لله سبحانه من نعل أو غيره، وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام. وهي سنة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشا إلى البيت غنما فقلدها. أخرجه البخاري ومسلم. أي شعبها أهدى اللهم صل على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أي البيت غنما فقلدها. وإلى هذا صار جماعة من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب وأنكره مالك وأصحاب الرأي. وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم. لذلك حكم الأول كلام الإمام مالك. أو بلغ ولكنهم ردوه لانفراده لانفراد الإسلام يعني غريب. فالقول به أولى. فالقول به مع أنه مذهب مالك قول به بالتقليد جائز يعني. الله أعلم. وأما البقر فإنها كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن. فإن كانت لها أسنمة فشعرت كالبدن. قاله ابن عمر. وبه قال مالك. وقال الشافعي تقلد وتشعر مطلقة. ولم يفرقوا بين ما لها أسنمة أو غيرها. قال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر. وهذا القول أصح. ليس لها سنام وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. الله كمل الخامسة. الخامسة واتفقوا في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرما. هذا كمان مثل ما يصير محرما يعني كالمحرم في عدم أخذ ظفره وشعره. وأن يلبس ثوبا يعني بهذا. قال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله إلى أن قال فاصطادوا ولم يذكر الإحرام. لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله.